وذلك لأن المدينة كانت مشبكة بالبنيان ومحاطة بالحرات والبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، فاتخذ الخندق في تلك الناحية، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عين لكل 10 رجال 40 ذراعا يقومون بحفرها. وأما موقف المسلمين من تحركات الأحزاب فقد بدأ بمشورة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم حول حفر الخندق، والشورى من الأمور التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما يلي: لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحرب والأمور الجزئية وغير ذلك. وغالبا ما يفعل ذلك في الحروب تطييبا لقلوبهم وأخذا بما يتضح أنه الأولى من آرائهم وتجاربهم وتنشيطا لهم فيما يفعلونه. لذلك قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وممتنا عليه وعلى المؤمنين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. حدث ذلك أولا في بدر كما هو معروف، وشاورهم في أحد هل يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، وشاورهم يوم الخندق أولا بالنسبة لخطة الدفاع وهي ما نحن بصدده، ثم شاورهم في مصالحة الأحزاب بثلث ثمر المدينة عامئذ، فأبى ذلك عليه رؤساء الأنصار، وذلك بدليل الحديث الذي رواه البزار حيث قال: حدثنا عقبة بن سنان قال حدثنا عثمان الغطفاني قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة، أي اجعله على النصف بيننا وبينك، وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا. فقال: حتى أستأمر السعود، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، يعني يشاورهما. فقال: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ فرجع إليه الحارث فأخبره صلى الله عليه وسلم، فقال الحارث: غدرت يا محمد؟ قال: فقال حسان: يا حارث، من يغدر بذمة داره منكم فإن محمدا لا يغدر، إن تغدروا فالغدر من عاداتكم، واللؤم ينبت في أصول الشخبر، وأمانة المري حيث لقيتها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. وبالنظر في هذه الرواية على هذا النحو نجد فيها إقواء واضحة، ولكنها في الديوان على غير هذا النحو أيضا: يا حارث، ترخيم حارث، يعني يا حارث، يا حال من يغدر بذمة داره منكم فإن محمدا لم يغدر، كذا في الديوان: إن تغدروا فالغدر من عاداتكم، والغدر ينبت في أصول الشخبر، والشخبر شجر يكون بأرض بني مرة، الواحدة شخبرة. أراد أن الغدر منهم في بلادهم، وأمانة المري حيث لقيتها مثل الزجاجة كسرها لم يدبر، كذا هو في الديوان وكسرها أي صدعها. قال: فقال الحارث: كف عنا يا محمد لسان حسان، فلو مزج به ماء البحر لمزجه. وقد بيّن ابن الأثير أن سبب هذه الأبيات غير السبب المذكور في الحديث، وأنه حدث هذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحارث دعاة يدعون قومه للإسلام فغدروا بهم، فقال حسان هذه الأبيات. ولا يمنع أن تكون هذه الأبيات تكررت في الحادثين معا. قال البزار: لا نعلم رواه عن محمد بن عمرو هكذا إلا عثمان، ولم نسمعه إلا من عقبة. فالحديث بهذا السند يعتبر حسنا لذاته. وقد ذكره ابن الأثير عند ترجمة سعد بن مسعود الأنصاري، وكذا ذكره الحافظ. أما الهيثمي فقد قال: رواه البزار والطبراني ولفظه عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد شاطرنا ثمر المدينة. فقال: حتى أستأمر السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة بن مسعود، فقال: إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وأن الحارث قد سألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا. فقالوا: يا رسول الله، أوحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك، فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قراء، أي ضيافة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذا، تسمعون ما يقولون؟ قالوا: غدرت يا محمد. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: يا حال من يغدر بذمة داره منكم فإن محمدا لا يغدر، وكما مر في الديوان لم يغدر، وأمانة المرجي حين لقيتها كسر الزجاجة صبعها لا يجبر. وأيضا في الديوان: لم يجبر، إن تغدروا فالغدر من عاداتكم، واللؤم ينبت في أصول الشخبر. فالرواية في الديوان بلا إقواء، والشعر مستقيم، ولم يكن الإقواء مما يتورط فيه مثل حسان رضي الله عنه. صحيح أنه وقع من النابغة في الدالية المشهورة، ولم يفطن لذلك إلا حين غني بشعره، ففطن حينئذ لما وقع منه من المخالفة الموسيقية في آخر البيت يعني القافية، ولكن حسان رضي الله عنه لم يكن كذلك. قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني ورجالهما فيهم محمد بن عمرو حديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. وقد أشار إلى ذلك ابن حزم، إلا أنه ذكر السعدين فقط كما ذكره ابن كثير عن ابن إسحاق مطولا، وأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى السعدين بعد أن حصلت المراوضة، وهي ما يدري بين المتبايعين من الزهادة والنقصان، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح. وأخيرا تناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. أما ما جاء في الحديث السابق الذي ذكره الهيثمي وذكر فيه السعود وساق خمسة منهم، فإن فيه تناقضا ظاهرا، حيث تدل الرواية التي ذكرها الهيثمي أنهم كانوا جميعا ضمن الصحابة الذين حضروا الغزوة، غزوة الخندق. فأما الحقيقة فليست كذلك، لأن الحقيقة تدل على أن سعد بن الربيع مثلا استشهد في غزوة أحد، وقد شاق ابن الأثير حديثا يدل على ذلك. أما سعد بن خيثمة فقد استشهد ببدر، ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره. أما سعد بن مسعود فقد ذكر الحافظ أن له ذكرا في حديث الطبراني المذكور، ثم ساق الحديث إلى أن قال: قال ابن الأثير في ذكر سعد بن خيثمة نظر، لأنه استشهد ببدر، والخندق كانت بعدها بثلاث سنين. ثم قال: لا يلزم من الغلط في سعد بن خيثمة الغلط في سعد بن مسعود، فإن ثبت الخبر فهو من كبار الأنصار، بحيث كان يستشار في ذلك الوقت. وهكذا تمت هذه المشاورة مع السعدين، كما جاء ذلك في حديث البزار الذي يعتبر أقوى حديث في الباب على حسب إسناده، فهو حسن لذاته. ولم تتم الصفقة التي كان يحلم بها الحارث بن عوف وعيينة بن حصن كما في بعض الروايات. وقد كان ما حدث من هذه المحادثة مع رؤوس غطفان لونا من ألوان المكيدة في الحرب، وإنما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع الخلاف في الأحزاب ومعسكرهم. وقد تبين فيما بعد أن هؤلاء الغطفانيين لم يشاركوا في شيء حتى تم الجلاء عن المدينة. فهذه هي المشاورة الأولى. أما المشاورة الثانية التي حصلت في غزوة الخندق، فقد حصلت عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمع عليه كفار قريش ومن تابعهم على المسير إلى المدينة، فاستشار الصحابة رضي الله عنه، وتمخضت تلك المشاورة عن رأي شديد أدلى به كما يقول أصحاب المغازي سلمان رضي الله عنه، حيث أشار بحفر الخندق، لكن من أجل أن يحول هذا الخندق بين العدو وبين المدينة، لا أن يكون في خطة هجوم، وإنما هو في محض الدفاع. لم يرد في ذلك حديث صحيح، ولا يعني هذا أن الخندق لم يكن، وإنما المراد هاهنا من النفي، وأنه لم يرد في ذلك حديث صحيح، أي أن سلمان هو الذي أشار بحفر الخندق، فما ورد ورد من غير إسناد، إلا أن الطبري قال: حدثت عن محمد بن عمر وهو الواقدي، قال: كان الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق سلمان، وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ حر، لأنه قبل ذلك كان مملوكا، حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاتبة، وبذلك تحرر من الرق ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. والواقدي الذي روى عنه الطبري هذا الخبر وصفه أهل الحديث بأنه متروك الحديث مع شعة علمه، وبذلك قال ابن هشام ونقله عنه ابن كثير، وبه قال ابن الأثير، أي قالوا إن سلمان هو المشير رضي الله عنه. وقد نقله الحافظ في الفتح حيث قال: وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي بكسر المهملة وسكون النون المدني أبو معشر، وهو مولى بني هاشم مشهور بكنيته أي بأبي معشر، ضعيف أشن واختلط، مات سنة 70 و100 من الهجرة. فهو أقدم من قال بهذا، وقال إن سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار بحفر الخندق، قال: قال سلمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. قال الطبري والسهيلي: أول من حفر الخنادق منه شهر ابن إيرج ابن أفريدون، وكان في زمن موسى عليه السلام. لقد كان الخندق ذا أهمية عظمى، ذلك لأن المسلمين عندما بحثوا خطة الدفاع عن المدينة كانوا يفكرون في إيجاد وسيلة فعالة يتحاشون بها الالتحام المباشر الشامل مع جيوش الأحزاب المتطوقة عددا وعدة في معركة فاصلة، ليتسنى للمسلمين تجميد تلك الجيوش وشل حركتها على النحو الواسع الذي تريد تلك القوة الباغية. ولقد كان لتنفيذ هذا المشروع الدفاعي يعني الخندق وحفره كان له أكبر الأثر في تجميد نشاط جيوش الأحزاب وشل حركتها، ثم فشل الغزو في النهاية. ولقد حفر الخندق في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة، لأن هذا المكان هو أصلح موقع يجب أن يعسكر فيه من يريد الدفاع عن المدينة، لأنه الناحية الوحيدة المكشوفة التي لا بد لأي غاز يريد المدينة من أن يتجه إليها، ذلك لأن الجهات الأخرى محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة والأبنية المتشابكة والحواجز الطبيعية الصعبة كالجبال والحرات، والتي لا تسمح لقوات الأحزاب الكبيرة أن تقوم بإجراء أي قتال على نطاق واسع كما تريد. وعندما قرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حفر الخندق بعد المشاورة، أمر بنقل النساء والذراري إلى الآطام الحصينة حتى لا يصيبهم مكروه. والآطام جمع أطم بضمة وضمتين، وهو القصر وكل حصن مبني بالحجارة وكل بيت مربع مسطح. فكان من الإجراءات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بنقل النساء والذراري إلى الآطام الحصينة حتى لا يصيبهم مكروه، لأنه كان يتخوف عليهم من اليهود يهود بني قريظة، حيث كانت منازلهم مما يلي العوالي. والعوالي بالفتح جمع العالي، وهي ضيعات بينها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلاثة، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتخوف عليهم أي على النساء والذراري والمسنين والضعفاء من اليهود يهود بني قريظة، حيث كانت منازلهم مما يلي العوالي، وكانوا قد مالأوا الأحزاب ووافقوهم على نقض العهد الذي أبرموه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني قال: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي البغدادي قال حدثنا عثمان بن يعقوب العثماني قال حدثنا محمد بن طلحة التميمي عن محمد بن سهل بن أبي حتمة عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال: لما كان يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان والذراري فيه، فقال: إن ألم بكن أحد فالمعنى بالسيف. فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له نجدان، أحد بني جحاش، جاء على فرس حتى كان في أصل الحصن، ثم جعل يقول للنساء: انزلن إلى خير لكن، فحركنا السيف فأصره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة يقال له بهير بن رافع، فقال يا نبذان ابرز، فبرز إليه فحمل عليه فرشه فقتله وأخذ رأسه فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه الهيثمي بعد إيراده، رواه الطبراني وقال ورداله ثقات، وقد رواه ابن جرير في تاريخه بسنده من طريق ابن إسحاق. وقال الهيثمي بعد إيراد هذا الحديث عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخندق فجعل نساءه وعمته صفية في أطم يقال له فارع الحديث، إلا أنه قال بعد سياقه لهذا الحديث رواه البزار وأبو يعلى باختصار وإسنادهما ضعيف، ومع ذلك فالمتن فيه اضطراب حيث إن آخره يخالف أوله، فقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا خرج إلى الخندق ثم قال بعد ذلك ثم خرج إلى أحد، ويظهر من ذلك أنه حصل التباس من خروجه إلى أحد بخروجه إلى الخندق. ثم قال الهيثمي مؤكدا ذلك، وقد تقدم الحديث من رواية صفية في وقعة أحد وهو عند البزار أن ذلك كان في أحد، والمشهور أن هذه القصة كانت في الخندق. أما كونه صلى الله عليه وسلم جعلهم في أطم يقال له فارع فهو صحيح، بدليل ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير، وفيه أنه كان هو وعمر بن أبي سلمة في أطم حسان يوم الخندق مع النسوة إلى آخر الحديث. كذلك روى هذا الحديث أحمد في مسند الزبير، ثم أورد الهيثمي بعد ذلك حديثا آخر بهذا المعنى ولفظه عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نساءه يوم الأحزاب أطما من آطام المدينة، وكان حسان بن ثابت رجلا جبانا، وقد مر دفع ذلك وبيان أنه غير صحيح، وسيأتي إن شاء الله كلام عن ذلك. فأدخله مع النساء فأغلق الباب، فجاء يهودي فقعد على باب الأطم، فقالت صفية بنت عبد المطلب انزل يا حسان إلى هذا العلج فاقتله. والعلج بكسر العين المهملة كما في مختار الصحاح بوزن العجل، الواحد من كفار العجم، والجمع علوج وأعلاج وعلجة بوزن عنبة. قالت انزل يا حسان إلى هذا العلج فاقتله. فقال ما كنت لأجعل نفسي خطرا لهذا العلج. فأتزرت صفية بكساء وأخذت فهرا، والفهر الحجر ملء الكف، فنزلت إليه فقطعت رأسه إلى آخر الحديث. قال الهيثمي رواه الطبراني ورداله رجال الصحيح ولكنه مرسل. قال السمهودي وروى الإمام أحمد بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير قال كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق وهو المسمى بفارع، فذكر الحديث في قتلها اليهودية وقولها لحسان انزل فاسلبه، فقال ما لي بسلبه حاجة. وهذا الحديث وهو رفع النساء والذراري في الآطام رواه ابن جرير في تاريخه، وقد روى الطبراني هذه القصة عن صفية في غزوة أحد كما تقدم، إلا أن الهيثمي قال رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أم عروة بنت جعفر بن الزبير عن أبيها قال ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. ثم عقب الشمهودي قائلا والمذكور في كتب الشعر أن هذه القصة كانت في الخندق، وأن بعضهم كان بحصن بني حارثة، وأن بعضهم كان بفارع، وأن صفية رضي الله عنها لما فرغت من قتل اليهودي رجعت إلى الحصن فقالت لحسان انزل فاسلبه فإني لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال ما لي بسلبه حاجة يا بنت عبد المطلب. انتهى كلام السمهودي. وهذه القصة صحيحة لتضافر الأدلة التي يقوي بعضها بعضا، يؤيدها أن اليهود إنما غدروا في غزوة الخندق ولم يكن لليهود ذكر في أحد. أما بالنسبة لهذه التهمة التي وجهت ضد حسان بن ثابت رضي الله عنه وهي الجبن، فقد دفعها بعض العلماء، لذلك قال السهيلي مجمل هذا الحديث عند الناس أن حسان كان جبانا شديد الجبن، وقد دفع بعض العلماء هذا وأنكره وقال لو صح هذا لهجي به حسان، فإنه كان يهاجي الشعراء وكانوا يردون عليه ويهجونه، فما عيره أحد بجبن. وإن صح فلعل حسان كان معتلا في ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال، وهذا أولى ما تؤول به. وقد مر أنه كان قد أصيب في وتر يده، فكان لا يستطيع أن يمسك بيده سلاحا، ولعل هذا هو الذي كان إن شاء الله جل وعلا. ثم قال السهيلي وممن أنكر أن يكون هذا صحيحا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه الدرر، وهذا هو الحق والله أعلم، فإن شار حسان كان أشد على الأعداء من وقع النبل، وذلك واضح من المهاجات التي وقعت بينه وبين شعراء قريش كابن الزبارة وغيره، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصب له منبرا في المسجد يقوم عليه رضي الله عنه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حسان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين. ولو كان هذا حقا، يعني ما رمي به من الجبن، لهداه به أعداؤه، فقد كان شعره أشد وأشق عليهم من وقع النبل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله به صلة عن طريق الأرحام، فإذا هجاهم هجوا كاملا شاملا عاما فإن ذلك يصيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يمكن أن يطعن في أصولهم، ولكن هو بشاعريته رضي الله تعالى عنه يقول لأسلنك أي منهم كما تسل الشعرة من العجين رضي الله تعالى عنه. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جيش الأحزاب وأراد الخروج إلى الخندق، أمر بوضع ذرار المسلمين ونسائهم وصبيانهم في حصن بني حارثة حتى يكونوا في مأمن من خطر الأعداء، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأن حماية الذراري والنساء والصبيان لها أثر فعال على معنويات المقاتلين، لأن الجندي إذا اطمأن على زوجه وأبنائه يكون مرتاح الضمير هادئ الأعصاب، فلا يشغل تفكيره أمر من أمور الحياة، فيسخر كل إمكاناته وقدراته العقلية والجسدية للإبداع والإتقان في القتال. أما إذا كان الأمر بعكس ذلك فإن أمر الجندي يضطرب ومعنوياته تضعف ويستولي عليه القلق جراء من خلف خلفه من النساء والذراري، مما يكون له أثر في تراجعه عن القتال، وبذلك تنزل الكارثة بالجميع. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجبهة الداخلية قبل أن يسير إلى موضع عينة من أجل أن يحفر فيه الخندق، فأمر بهذا، وهو ما يتعلق بنقل النساء والدراري والصبيان إلى الآطام والحصول. ومن الأمور التي ساهمت في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم جنده أعباء العمل، فقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في العمل المضني، فأخذ يعمل بيده الشريفة في حفر الخندق. فعن ابن إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار، أي غيب عني الغبار، فلا أرى جلدة بطنه، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بهمة عالية لا تعرف الكلل، فعطى القدوة الحسنة لأصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق، وكان عملا لو تعلمون عظيما. كان صلى الله عليه وآله وسلم يشارك الصحابة رضي الله عنهم في آلامهم وآمالهم، بل كان يستأثر بالمصاعب الجمة العظيمة دونهم. ففي غزوة الأحزاب نجد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعاني من ألم الجوع كغيره، بل أشد، حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرا على بطنه الشريف من شدة الجوع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم شاركهم في آمالهم، فحين وجد ما يسد رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاثا لم يستأثر بذلك دونهم، كما حدث في وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأيضا أراد رفع معنويات الجنود وإدخال السرور عليهم، لأن حفر الخندق اقترن بصعوبات جمة، كان الجو شديد البرد، وكانت الريح شديدة، وكانت الحالة المعيشية صعبة كالمجاعة، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي يتوقعونه في كل لحظة. يضاف إلى ذلك كله العمل المضني، حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم وأكتافهم. ولا شك في أن هذا الظرف بطبيعة الحال يحتاج إلى قدر كبير من الحزم والجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس في ذلك الظرف أن هؤلاء الجن إنما هم بشر كغيرهم، لهم نفوس بحاجة إلى الراحة من عناء العمل، كما أنها بحاجة إلى من يدخل السرور عليها حتى تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيس. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد صوته بآخرها، كذا الرواية في الصحيحين. وعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، أو قال: على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، أخرجه مسلم في صحيح. لقد كان لهذا التبسط وذلك المرح في ذلك الوقت أثره في التخفيف عن الصحابة مما يعانونه نتيجة للظروف الصعبة التي كانوا يعانونها ويعيشونها، كما كان له أثره في بعث الهمة والنشاط بإنجاز العمل الذي كلفوا بإتمامه قبل وصول عدوهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدرا لظروف الجند يأذن بالانصراف للواحد منهم عند الحاجة. كان الصحابة رضي الله عنه على قدر كبير من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة فيذهبون لقضاء حوائجهم ثم يرجعون إلى ما كانوا فيه من العمل رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله تعالى فيه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ومعنى الآية الكريمة: إذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لقضاء بعض حاجاتهم التي تعرض لهم، فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها واستغفر لهم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيار، إن شاء له الله عز وجل أذن إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن، وإن لم يرى فيه مضرة على الجماعة فكان يأذن أو يمنع على حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه مقام الحال. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى دوريات للحراسة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مجموعات للحراسة ومقاومة كل من يريد أن يخترق الخندق، وقام المسلمون بواجبهم في حراسة الخندق وحراسة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، واستطاعوا أن يصدوا كل هجوم حاول المشركون شنه، وكانوا على أهبة الاستعداد جنودا وقيادة، حتى إنهم استمروا ذات يوم من السحر إلى جوف من الليل في اليوم الثاني، ويفوت المسلمون الصلوات ويقضونها لعجزهم عن التوقف لحظة واحدة أثناء الاشتباك المباشر للقتال. وكانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، على رأسهم عباد بن بشر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعركة، فهو الذي يرسم الخطط ويراقب تنفيذها، فهو الذي أمر بحفر الخندق بعد أن تمت المشاورة في ذلك، فاختار مكانا مناسبا لذلك وهي السهول الواقعة شمال المدينة، إذ كانت الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء، وهو الذي قسم أعمال حفر الخندق بين الصحابة، كل 40 ذراعا لعشرة من الصحابة، ووكل بكل جانب جماعة يحفرون فيه، وهو الذي سيطر على العمل، فلا يستطيع أحد ترك عمله إلا بإذن منه مباشر صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قسم واجبات احتلال الموضع بنفسه، بحيث تستمر الحراسة على كل شبر من الخندق ليلا ونهارا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بمهمة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم ورفع معنوياتهم. واستطاع صلى الله عليه وآله وسلم بما آتاه الله تبارك وتعالى من حنكة وحكمة وهي مستمدة من شخصيته النبوية، استطاع أن يمسك بزمام الأمور وأن ينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لهم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة وأصبح الخطر يهدد المدينة وما حولها. فقد توحدت قيادة المسلمين تحت زعامته صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أسباب كسب المعركة والفوز بها. ملخص الموقف في المدينة: لم تكن المدينة غافلة عما يجري ضدها في مكة وبين مضارب البدو في نجد، فقد كانت استخباراتها العسكرية على غاية من التيقظ والنشاط، فقد كان رجال تلك الاستخبارات يتتبعون حركات الوفد اليهودي منذ فصل من خيبر في اتجاه مكة، وكانت على علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي وبين قريش أولا، ثم بينه وبين غطفان ثانية. فكان رجال تلك الاستخبارات يبعثون بمعلوماتهم الخطيرة عن مفاوضات الأحزاب أولا بأول، فظل المسلمون على غاية من الحذر والترقب ينتظرون النتائج النهائية للمشاعي التي كان يقوم بها وفد خيبر اليهودي لدى تلك القبائل العربية المعادية للمسلمين. وبمجرد حصول الوفد اليهودي على موافقة قريش وغطفان على إنشاء الاتحاد العسكري الثلاثي المؤلف من اليهود وغطفان وقريش، تلقت المدينة من عيونها هذا النبأ الخطير، كما تلقت المدينة بعد ذلك من رجال استخبارات جيشها ما يجب أن تحصل عليه من معلومات دقيقة عن مبلغ قوة جيش الأحزاب وعدد جنوده وأسماء قادته ومتى سيكون ميعاد تحركه صوب المدينة. وفور حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدو، شرع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الإجراءات الفورية الدفاعية اللازمة، ودعا إلى اجتماع عاجل حضره كبار قادة جيشه من المهاجرين والأنصار، بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير النادم عن مشاعر اليهود الخبيثة. ولما كانت المعلومات قد أكدت أن الهدف الرئيس من الغزو هو احتلال المدينة نفسها، فقد دار البحث في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم العسكري بصفة رئيسة حول ما يجب اتخاذه من خطوات فعالة حاسمة للدفاع عن العاصمة، عاصمة الإسلام في ذلك الوقت، وهل يخرج المسلمون للقاء الأحزاب خارج المدينة كما فعلوا في غزوة أحد أم يبقون متحصنين داخل المدينة. وأخيرا تقرر أن يتحصن المسلمون في المدينة للدفاع عنها، لا سيما وأن الجيش الذي جاء لغزوهم لا يقل عن 10,000 مقاتل، بينما لا يزيد جيش المدينة في أكبر تقدير على 3,000 مقاتل، بينهم كثير من المنافقين الذين لا يؤمن جانبهم ساعة الحرب. ولقد اختيرت المنطقة الشمالية من المدينة لتكون خطا للدفاع الرئيسي فيها، وبالرغم من توفيق القيادة الإسلامية في اختيار ذلك المكان للدفاع عن المدينة، والذي لا يوجد أصلح منه للصمود في وجه الغزاة، فإن مشكلة لدى وضع الخطط قد اعترضت القادة المسلمين وأقلقت بالهم، وهي أنهم فكروا لدى وضع خطة الدفاع عن المدينة كيف يمكنهم الصمود في وجه جيوش الأحزاب الجرارة ومنعها من احتلال المدينة إذا ما شدت عليهم شدة رجل واحد، والتحموا معها في معركة فاصلة في ذلك المكان الواسع الواقع عند مداخل المدينة الشمالية. فجيش المسلمين وإن كان رجاله أبطالا يمتازون بالشجاعة النادرة التي مبعثها قوة العقيدة الصادقة، إلا أن كثرة العدد الغامرة الساحقة التي يتفوق بها جيش العدو لا بد من أن يحسب حسابها بتعقل وروية، لأن الكثرة في أغلب الأحيان تغلب الشجاعة كما يقولون. ولهذا كان المسلمون وهم يبحثون خطة الدفاع عن المدينة يفكرون في إيجاد وسيلة فعالة يتحاشون بها الالتحام الشامل المباشر مع جيوش الأحزاب الجرارة المتفوقة عددا وعدة في معركة فاصلة يتسنى لهم تجميدها وتعطيلها عن الحركة على النحو الواسع الذي تريد وترغب. ولدى بحث هذا الموضوع كما يقول أصحاب المغازي كان سلمان الفارسي موجودا ضمن هيئة أركان حرب الجيش الإسلامي للتشاور، فتقدم إلى القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم بمشروع مهم عظيم، وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم واغتبط به القادة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه. ولقد كان لتنفيذ هذا المشروع الدفاعي أكبر الأثر في تجميد نشاط جيوش الأحزاب وشل حركتها، ثم فشل الغزو في النهاية. كان الخندق أعظم خط للدفاع عن المدينة. اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه كما ذكر أهل المغازي، وقد مر أن كلامهم ورد بدون إسناد، اقترح أن يسارع المسلمون إلى حفر خندق عميق يشمل كل المنطقة التي يتوقع أن يرتادها جيوش الأحزاب لاقتحام المدينة منها، على أن يتم حفر هذا الخندق قبل وصول جيوش الأحزاب إلى المكان الذي تبلغت القيادة في المدينة أنها قررت الوصول إليه، وهو السهل الواقع شمال غرب المدينة. فقد روي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه بعد أن تقدم بمشروعه قال: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا تقوتنا الخيل خندقنا علينا. وهكذا تم الاتفاق بين قادة الجيش الإسلامي على خطة الدفاع عن المدينة، وهي كما يلي: أولا، أن يبقى المسلمون في المدينة للدفاع عنها وألا يخرجوا إلى الأحزاب خارج المدينة. ثانيا، أن تكون خطوط الدفاع الرئيسة في الطرف الشمالي من المدينة الواقع أمام جبل سلع، على أن يكون جبل سلع خلف ظهر القيادة الإسلامية. ثالثا، أن يقوم المسلمون بحفر خندق عميق يكون حاجزا بينهم وبين جيوش الأحزاب. رابعا، أن يقوم المسلمون بإخلاء المدينة من النساء والأطفال والعجزة، على أن يجمعوهم في الحصون والآطام المنيعة بعيدين عن العدو، ولتسهل حمايتهم وخاصة من يهود بني قريظة الواقعة منازلهم في المدينة والذين لا يأمن المسلمون جانبهم. خامسا، أن تقوم الدوريات الإسلامية بحراسة المدينة على التوالي طول الليل حتى الصباح. فهذه هي خطة الدفاع عن المدينة كما وضعت وأقرت وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اختيار المنطقة الشمالية من المدينة لتكون موقعا رئيسا للجيش الإسلامي اختيارا موفقا من الناحية الاستراتيجية، فقد كان ذلك المكان أصلح مكان يجب أن يعسكر فيه من يريد الدفاع عن المدينة، لأنه الناحية الوحيدة المكشوفة التي لا بد لأي غاز يريد احتلال المدينة من أن يتجه إليه، لأن الجهات الأخرى من أطراف المدينة كانت محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة الأخرى والأبنية المتشابكة والحواجز الطبيعية الصعبة التي لا تسمح لقوات الأحزاب الكبيرة أن تقوم بإجراء أي قتال على نطاق واسع كما تريد، الأمر الذي يجعل قادة الأحزاب لا يفكرون في ارتياد تلك الجهات للهجوم على المدينة منها. فالناحية الوحيدة الصالحة للقتال على أوسع نطاق كما يريد قادة الأحزاب هي الناحية الشمالية للمدينة، حيث المسالك الواسعة والميادين الفسيحة دون ما حواجز طبيعية تذكر. وهذه الناحية هي التي قررت القيادة الإسلامية حفر الخندق فيها بصورة رئيسة. لقد كانت الخارطة التي وضعت لحفر الخندق تقضي بحفر خندق رئيس يمتد من الطرف الغربي لجبل سلع حتى طرف حرة الوبرة المطبقة على المدينة من الناحية الغربية، على أن يمر هذا الخندق بشكل قوس في الطرف الشرقي للحرة المذكورة، ثم يمتد على خط شبه مستقيم أمام جبل سلع متجها نحو الشرق حتى أطراف حرة واقم المطبقة على المدينة من الناحية الشرقية، فيفصل تماما بين معسكر الأحزاب الواقع في الناحية الشمالية حول أحد ومجمع الأسيال، وبين معسكر الإسلام الواقع أمام جبل سلع وعند مداخل المدينة الشمالية الواقعة ما بين الحرتين. كما يتناول المشروع حفر خنادق جزئية ثانوية يرتبط بعضها ببعض، تمتد من طرف الخندق الرئيس عند الطرف الغربي لجبل سلع وتتجه جنوبا حتى مجمع وادي بطحان ورانوناء، بحيث تجيء هذه الخنادق المترابطة خلف المسجد النبوي من الناحية الغربية. وبموجب الخارطة الموضوعة للخندق شرع رجال الجيش في حفره فورا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشترك معهم في الحفر، فكان يعمل كأي فرد من المسلمين حتى انتهى حفر الخندق. وقد باشر جند الإسلام في الحفر بجد وتصميم ومثابرة، وكانت قيادة المدينة قد قررت بذل الجهد لإنجاز حفر الخندق قبل أن تصل جيوش الأحزاب إلى ضواحي المدينة، وذلك أن هذا الخندق هو الذي سيكون خط الدفاع الرئيس عن العاصمة الإسلامية وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان لا بد من إنجاز حفر الخندق قبل وصول جيوش العدو، ولا أهمية للخندق إن لم ينجز في الوقت المناسب وإن لم يغطي المنطقة الصالحة للتقدم كلها، وإن لم يكن عريضا عميقا بقدر كاف لمنع الخيل من اجتيازه. كان الخندق اللازم لتغطية المنطقة يبلغ ما بين 3500 إلى 4000 متر بعمق حوالي 5 أمتار وعرض 6 أمتار أو أكثر بقليل. وبناء على ذلك فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة إلى وحدات طولية، كل وحدة بطول 30 مترا أو 40 ذراعا، كل وحدة بطول 30 مترا، كلف بها 10 رجال، أي كان على كل رجل أن يحفر 3 مضروبة في 6 في 5، يعني 90 مترا مكعبا. لما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 10 رجال 40 ذراعا قال المهاجرون سلمان منا، وقالت الأنصار سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. هذا هو المشهور على الألسنة، أخرجه الحاكم ولكن إسناده ضعيف. قال الذهبي في السير كثير وهو أحد رواة هذا الحديث متروك، فسلمان منا أهل البيت لا يصح. المهم كان الخندق اللازم لتغطية المنطقة يبلغ ما بين 3500 متر إلى 4000 متر بعمق حوالي 5 أمتار وعرض 6 أمتار أو أكثر بقليل. بناء على ذلك فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة إلى وحدات طولية، كل وحدة بطول 30 مترا، كلف بها 10 رجال، أي كان على كل رجل أن يحفر 3 مضروبة في 6 في 9، يعني أن يحفر 90 مترا مكعبا. فإذا علمنا أن حفر الخندق استغرق شهرا، فيكون كل رجل قد حفر بمعدل 3 أمتار مكعبة على الأقل في اليوم الواحد، كما هو واضح من هذا الحساب. يكون على كل رجل أن يحفر بمعدل 3 أمتار مكعبة يوميا على أقل تقدير، وأن يحمل ترابها إلى بعيد. على افتراض صحة رواية إنجاز العمل في شهر كامل وليس في أقل من شهر، فإن هذا المعدل سيزيد لو كانت المدة أقل من شهر، وهذا عمل مجهد. فالحفر يواجه صعوبات من صخور وأحجار وأرض قاسية، ولما يستتبع الحفر من نقل التراب بوسائل بدائية على الأكتاف والظهور. لهذا كان المسلمون يعملون بجد ونشاط بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ومساعدته، فقد كان يعمل بالحفر بيده، بل إذا استعصت صخرة شكوا إليه أمرها فعمد إلى معالجتها بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وكان الوقت شديد البرد، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يعمل في وقت البرد فإنه يحتاج إلى المزيد من الطاقة. في الوقت الذي كانوا فيه في شبه مجاعة، كانوا أحيانا في أثناء الحفر تمر عليهم 3 أيام من غير أن يذوقوا ذواقا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. تم حفر الخندق، واتخذت قوات المسلمين مواقعها الدفاعية خلفه باتجاه المدينة، مستفيدة من حرة واقم لحماية ميمنتها، ومن جبل سلع وبساتين النخيل لحماية مؤخرتها، ومن حرة الوبرة لحماية ميسرتها، والخندق أمامها بينها وبين عدوها. وزع الرسول صلى الله عليه وسلم مخافر الحراسة على مداخل المدينة وعند طرفي الخندق وفي مكان لم ينتهي العمل فيه بالشكل الكامل، وعين دوريات الارتباط والمراقبة، وتم تأمين حماية المؤخرة والنساء والصبيان والبيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في حفر الخندق بنفسه وهو يقول تسلية لهم ليهون عليهم ما هم فيه من شدة وبلاء وجوع: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيقولون مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كما في الصحيحين. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يرفع صوته ويقول: أبينا أبينا، ويمد صوته بآخرها كما في الصحيحين صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خمصا شديدا، والخمص الجوع، فانكتأت إلى امرأتي، فانكتأت أي رجعت، في رواية عند البخاري قال جابر رضي الله عنه عندما رأى الجوع الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، قال فانكفأت إلى امرأتي. قال الحافظ اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله عنه، فقلت يعني فقال لامرأته هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال فأخرجت إلي جرابا، والجراب الوعاء فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن. الداجن هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم ولا تفلت للمرعى، ومن شأنها أن تشمن. في رواية أخرى عند البخاري قالت زوجة جابر عندي شعير وعناق، والعناق بفتح العين وتخفيف النون هي الأنثى من المعز. وفي رواية الإمام أحمد في المسند قال جابر رضي الله عنه وكانت عندي شويهة. والذي معنى دائما كما ترى إنما هو على التصغير، ولنا بهيمة داجن، وكانت عندي شويهة تصغير شاه. قال فذبحتها وطحنت الشعيرة يعني امرأته رضي الله عنه، ففرغت إلى فراغي أي انتهت إلى انتهاء، انتهت من الطحن طحن الشعير إلى انتهاء من ذبح الشويهة أو البهيمة. قال وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يعني امرأته لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا. قال الحافظ في الفتح فالذي ذبح جابر، امرأته هي التي طبخت، فيقول يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا. عند الإمام أحمد في المسند قال جابر رضي الله عنه صنعت لك شويهة كانت عندنا، وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. في رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر فقلت فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان والمرأة قد وصفته. وهذا يدل على أن ما يقع من الإعداد والإكرام تقع مسؤوليته في النهاية على المرأة إذا كلف الرجل. لذلك تقول لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. ففعل كما قالت رضي الله عنه وعنه. فجئت فساررته أي ألقيت إليه الأمر سرا، فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك أو ورجل أو رجلان يعني على أكثر تقدير ورجل أو رجلان. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي هلا بكم. قال النووي السور بضم الشين وإسكان الواو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقا وهي لبلة فارسية. فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم جابرا بمخالفة ما طلب منه، فأعلن الأمر على أهل الخندق جميعا يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. زاد الإمام أحمد في مسنده قال جابر رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لا تنزلن برمتكم ولا تقبضن عجينكم حتى أجيء. قال جابر فجئت. زاد البخاري في رواية أخرى وقلت لامرأتي ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، لابد أن يعلمها، وقد وصفه رضي الله عنه وعنه. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان سابقا في المجيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأمر فأسرع لتنفيذه: لا تنزلن برمتكم، الإناء الذي فيه اللحم، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال جابر: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. قال الناوي: أي ذمته ودعت عليه، وقيل معناه: بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذنب لا بي، لأن هذا سيعود في النهاية إليه هو، إذا وقع تقصير فلن يقع عليها هي، إنما هي معدة ومجهزة لما يتوفر بين يديه. بك وبك، تقول لجابر رضي الله تعالى عنه، يعني بك تلحق الفضيحة إن لم يأتي الزاد من يجيء، وبك يتعلق الذم. قال: ذمته ودعت عليه، بك وبك. وكذا المرأة تكون كريمة بذولة فتخشى أن تعاد، فهذا الطعام إذا لم يكف، ويكفي من؟ يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن في مثل هذه الحال لن يأكل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا آخر القوم، والدليل واضح، وهذا كان من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يفعل ذلك. وتذكر ما كان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما أخذ منه الجوع مأخذه، ثم ذهب فدخل وإذا لبن قد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يدعو له من كان هنالك من أهل الصفة، وأمره بأن يسقيهم بيده، فكان أبو هريرة يسقيهم بيده، فلما فرغوا جميعا واشتفوا قال: بقيت أنا وأنت يا أبا هريرة، أقعد فاشرب. قال: فوضعت الإناء على ركبتي وشربت حتى رويت، وناولت الإناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شأنه. وأيضا في هذا الحديث، وجابر رضي الله عنه من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ألمه ومعاناته في نفسه لما رآه من شدة خمصه، وقد التصقت بطنه بظهره صلى الله عليه وسلم، وربط الحجر على بطنه، ووجد خمصا شديدا يعانيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوليس بأكرم من عيسى على الله؟ كان من الممكن أن يدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل عليه وعلى أصحابه مائدة من السماء، ولكن تمضي الأمور في هذه الأمة على الأخذ بالأسباب، فهي الأمة الخاتمة، فيعاني النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ما يعانون، ويشق الأمر عليه كما يشق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان جابر من شدة محبته وألمه ومعاناته بما يجد من جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ناظر لحقيقة هو يعلمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الممكن أبدا أن يقبل دعوته منفردا بها دون أصحابه رضي الله عنه. هل يتصور هذا؟ هم أيضا جوع، يعانون من الجوع الأمرين، هو يتحمل، شديد التحمل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يؤثر فيهم الجوع تأثيرا عظيما، فما كان ممكنا بحال ولا يتصور، بل هذا من المحال أن ينفرد دونهم بشيء يستأثر به عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. لذلك بمجرد أن سمع من جابر ما قال حتى قال يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع شؤرا فحي هلا بكم جميعا. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعوا قابزة فلتقبز معي. هذه رواية الإمام البخاري، وما كان هو الذي يقبز صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه فلتقبز معك، فيمكن أن توجه روايات البخاري فلتقبز معي، يعني قولي للقابزة ائتي حتى تقبزي معي، فلتقبز معي، ادعو قابزة فلتقبز معي واقدحي من برمتك ولا تنزلوها، اقدحي أي اغرفي من برمتك ولا تنزلوها، يعني تعلوها على النار كما هي. أي برمة يمكن أن يؤخذ منها طعام لأكل مهما كانت لابد أن ينفذ ما فيها، فإذا نفذ ما فيها تكون مباشرة للنار فتحرق. فالناس ماذا يصنعون؟ إذا نضج الطعام أنزلوا الإناء عن النار ثم يأخذون منه ما شاءوا، بقي ما بقي وفني ما فني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا آخر، يقول واقتحي من برمتكم ولا تنزلوها، اغرفي منها ولا تنزلوها عن النار. وهم ألف، يقول جابر رضي الله عنه وهم ألف. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، أي مالوا عن الطعام انحرفوا. يقولها العامة في هذا الزمان أكلوا حتى انعوجوا. هو يقول رضي الله عنه وانحرفوا، أي مالوا عن الطعام. وإن برمتنا لتغط كما هي، تغط بكسر الغين وتشديد الطاء، أي تغلي وتفور كما هي. وإن عجيننا ليخبز كما هو، متفق عليه. فهذا مما أدراه الله تبارك وتعالى من الآيات على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت المكتهر بشحائب الجوع والمعاناة والخوف والأسى والتوقع لكل ما يسوء. فتأتي هذه الآيات البينات على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعجزات التي ظهرت في الخندق ما أخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما. ما الذي يمكن أن تفعله أنت مهما بلغت قوتك من العمل الشاق إذا بقيت ثلاثة أيام لم تذق فيها طعاما، لم تذق فيها ذواقا؟ ما الذي يمكن أن يتأتى منك؟ هل يمكن أن تحفر شيئا أو تحمل التراب على عاتقك أو على ظهرك لكي تنقله بعيدا عن موضع الحق؟ ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه رضي الله عنهم كذلك يعانون وهم يحفرون الخندق. مكثوا ثلاثا لم يذوقوا طعاما، فقالوا يا رسول الله إنها هنا كدية من الجبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رشوها بالماء، فرشوها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المئول المعول بكسر الميم الفأس أو المشحاتة، وهي المجرفة من الحديد. ثم قال بسم الله، فضرب ثلاثا فصارت كتيبا يهال. كتيبا يهال أي صارت رملا يسيل ولا يتماسك. قال جابر فكانت مني التفاتة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا. أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرج الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه، أي في الخندق، حجر لا يأخذ فيه المعول. قوله لا يأخذ فيه المعول أي لا يؤثر فيه، كان حجرا صلدا بركانيا جراثيميا، فمهما ضربت فيه بمثل الفأس أو بها لا يؤثر فيه شيء، لا يأخذ فيه المعول. فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة. قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكان هذا. يقول هذا صلى الله عليه وسلم وقد مر عليه ثلاثة أيام لم يذق فيها ذواقا، والناس في شبه المجاعة، والأحزاب على توقع الوصول بجيوشهم الجرارة يبغون استئصال شأفة المسلمين في المدينة، والجو قارس في برده، والخوف كما وصف الله تبارك وتعالى بعد بلغت به القلوب الحناجر خوفا وفزعا، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكان هذا. ثم ضرب أخرى وقال بسم الله، وكسر ثلثا آخر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر باب صنعاء. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وحسنه الحافظ وغيره. وفي رواية أخرى في السنن الكبرى للنسائي بسند حسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وضرب وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر أي سقط ووقع ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق أي لمع مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برقة. ثم ضرب الثانية وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر أي سقط ووقع الثلث الآخر، فبرقت برقة يراها سلمان. ثم ضرب الثالثة وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر أي سقط ووقع الثلث الباقي، وبرقت برقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ رداءه وجلس. فقال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، رأيت ذلك؟ قال: إي، والذي بعثك بالحق يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. فقال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. هذا الطلب من الصحابة يدل على تمام وكمال يقينهم في دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. المنافقون قالوا: إن الواحد منا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، وهذا يقول كسرى وقيصر واليمن والقصور والمدائن. هذا قول المنافقين، لأنهم لا يؤمنون بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يصدق الواحد منهم مثل هذا؟ وأما الصحابة فيقولون: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتحها عليه، يعني سيمر ما نحن فيه من الضيق وسينقضي ما نحن فيه من الخوف والفزع والرعب على أحسن حال، ونحن في النهاية المنصورون، ويأتي من بعد ذلك ما يكون من النصر المبين. ادعوا الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك في الثالثة: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي السلسلة الصحيحة. هذا الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي وحسنه الألباني بعد أن تتبع طرقه واستقرأ جميع ألفاظه كما في السلسلة الصحيحة. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، ولم يمض على هذه الحادثة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها. ففي السنة 14 من الهجرة بعد هذا الحادث بتسع سنين وقعت معركة اليرموك العظيمة التي قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهزم فيها الروم وفتحت الشام. وفي السنة 15 من الهجرة بعد هذا الحادث في الخندق بعشر سنين وقعت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهزم فيها الفرس هزيمة نكراء وفتحت فيها بلاد العراق. أما المنافقون فإنه لما بشر النبي المأمون صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتح قالوا: ألا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم بالباطل، يخبركم أنه بصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تتبرزوا. ذكر ذلك البيهقي في دلائل النبوة. فهذا ما يتوقع منه وما الذي تنتظر من منافق. واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة، وقبل أن يصل جيش الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة، وقد اختلف في قدر المدة التي استغرق فيها حفر الخندق. عند ابن سعد في الطبقات أنهم فرغوا من حفره في 6 أيام، وعند موسى بن عقبة في مغازيه أنهم أقاموا في عمله قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24، وفي الروضة للنووي 15 يوما، وعند ابن القيم في الزاد قال أقاموا شهرا. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن تكون أول مجموعة من المجموعات التي وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت من حفر ما كلفت بحفره، استغرق معهم ذلك 6 أيام، وآخر مجموعة فرغت من حفر ما كلفت بحفره من الخندق أخذ معها الحفر شهرا كاملا. وبهذا تجمع الأقوال، لأنهم كانوا لا شك متفاوتين من حيث القوة ومن حيث التحمل، فكل 10 كلفوا 30 مترا ليس ضروريا ولا معقولا أن ينتهوا جميعا في وقت واحد، وإنما يفرغ بعضهم قبل بعض في إتمام ما كلف به من الحفر. فبهذا تجمع الأقوال كلها. وإن أبيت أن تجمع الأقوال فعليك بقول ابن القيم رحمه الله في الزائد استغرق شهرا. أخرج مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن، واللبن بفتح اللام وكسر الباء التي يبنى بها الجدار، وهو الطوب الذي لم يحرق. قالت وقد اغبر شعر صدره وهو يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قالت فرأى عمارا رضي الله عنه فقال له ويحة ابن سمية تقتله الفئة الباغية. الحديث عند مسلم في الصحيح، فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوم الخندق يعاطيهم أي يناولهم اللبن. لا تنسى هذه. وأيضا أنه قال لعمار ويحه ابن سمية تقتله الفئة الباغية. والمشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية عند بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البيهقي رحمه الله في الدلائل يشبه أن يكون ذكر الخندق وهما، أو كان قد قال له ذلك عند بناء المسجد وقالها مرة ثانية يوم الخندق. لكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، فاللبن لا يستخدم في الحفر وإنما يستخدم في البناء، فكان كذلك في بناء المسجد لا في حفر الخندق. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له، والظاهر أنه اشتبه على الناقل. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. والعلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شاعرا كما قال الله جل وعلا، فكان إذا أتى بالبيت من الشعر أو بالشطر من البيت فيكون هكذا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، ليستقيم هذا وزنا وقافية. فاغفر للأنصار والمهاجرة ليستقيم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الشعر وما ينبغي له، وليس معنى هذا أن يذم الشعر بإطلاق، فالشعر ديوان العرب، وعندما أراد أعداء الدين في هذا العصر أن يحرفوا المسلمين عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، أخذوا يشككون في الشعر الجاهلي ويزعمون أنه منحول، أي أنه مكذوب موضوع على من نسب إليه ولم يكن للجاهليين من شعر كما يزعمون. والذي تولى كبره في ذلك هو مارك ليوت، ونقله عنه طه حسين وأشاعه وأذاعه حتى صار فتنة عظيمة. ما هو الخبيث وراء هذا؟ الخبيث وراء ذلك أن يقطعوا الصلة بيننا وبين تراثنا، لأنك مهما نظرت في التباشير التي للأئمة وجدت أنهم يستشهدون بالشعر على المعاني للكلمات وعلى الأساليب، فلا تجد تفسيرا من التفاسير لإمام من الأئمة المتقدمين إلا وهو يعول على ذلك تعويلا كبيرا. وكذلك هو الشأن في شروح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قطعوا الصلة بيننا وبين أصول لغتنا وبين هذه اللغة الشريفة، فقد قطعوا الصلة بيننا وبين كتاب ربنا، لأننا لن نفهم كتاب الله تبارك وتعالى إلا بمعرفة اللغة التي أنزله الله بها. ولذلك يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتعلم من هذه اللغة الشريفة ما يفهم به المقاصد العامة لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نقول ينبغي عليه أن يكون ابن هشام ولا سيبويه، ولكن يتعلم من العربية ما يفهم به مقاصد كتاب الله إذا تلاه، ومقاصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم. فقالوا إن الشعر مذموم، إنما يذم منه ما يذم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له موقف معلوم من الشعر، فإنه استزاد من شعر أمية بن أبي الصلت، وكان يقول لمن يرويه وينشده عليه: قال حتى أنشدته 100 قافية، يعني 100 قصيدة ما بين مقطوعة وقصيدة طويلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. فإذا رأيت مثل هذا ورأيت تعليق الأئمة عليه فلا تعمم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وفي الروايات كما هو معلوم: فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولا تحسبن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وحمل أتربته من قبيل التمثيل الذي يحسنه بعض الزعماء، كلا، ليس ذلك كذلك. إن الرجولة الكادحة الجادة في أنبل صورها كانت تقتبس في مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: لقد وارى عني التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الشعر. أجل، إنه استغرق في العمل مع أصحابه رضي الله عنهم، فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل. الرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل، وأكثر الناس ممثلون، ولو أنك راعيت حالك لضبطت نفسك كثيرا تمثل، بل كثيرا ما تمثل. وحاول وستضبط حتى تمل من الضبط والإحباط. نسأل الله العافية. في هذه الفترة جاء الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه بابن عم الله ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة. أنصاري وجاء يبايع على الهجرة، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته لأنه من الأنصار. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند قوي للحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يبايع الناس على الهجرة، فقال: يا رسول الله بايع هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن هذا؟ قال: ابن عمي حوط بن يزيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أبايعك، إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، والذي نفس محمد بيده لا يحب رجل الأنصار حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. وما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش في 4000 فنزلت أعالي أرض المدينة بمجتمع الأشيال من رومة بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب جبل أحد، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وظل الصحابة رضوان الله عليهم يعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلون التراب على متونهم وهم يرتجزون بما تقدم من الأشعار، حتى فرغوا من حفر الخندق قبل وصول المشركين، وكان ذلك في غداة باردة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والأطفال فوضعوا في الحصون عن عبد الله بن الزبير كما في الصحيحين قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، أي في حصن حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، يريد عمر بن أبي سلمة، فكان صغيرين ومن قصرهما، فهذا يطأطئ له مرة حتى ينظر، قال: وأطأطئ له مرة فينظر. رضي الله تعالى عن أصحاب نبينا وأرضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.